بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع مطهرة القلوب من قطرة العيوب العلامة محمد مولود بن أحمد فال يعقوب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النظم المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعجب الاستعظام للنعيم مع للنعمة مع والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونه من الله وقع كونها من الله تقع كونها كونها من الله تقع. طبب بعلم أنه تعالى هو المصور وموت الآلى، والعز أن تخلق نفعا أو ضرر، فهو من الجهر بالأمرين صدر. قال رحمه الله تعالى: والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. طبب بعلم أنه تعالى هو مصور وموت الآلاء إلى آخره. تكلم لنا عن آفة عظيمة من آفات النفوس، وداء من أدواء القلوب، ألا وهو داء العجب. ألا وهو داء العجب. والعجب في اللغة العربية هو الترفع والتكبر، يقال أعجب فلان بنفسه إذا ترفع وتكبر، كذا ذكره بعض أهل العربية. ومادته من العين والجيم والباء. إذا أعجب الإنسان بالشيء أي إذا استحسنه، إذا أعجبه كذا أي إذا استحسنه. فالعجب هو استحسان صنيع النفس في اللغة، والأعجب الرجل بنفسه أي ترفع وتكبر. وإن كان الترفع والتكبر ثمرة العجب كما سيأتي. وأما في الاصطلاح عند العلماء في الشريعة ما هو العجب المذموم شرعا، هو يقارب هذا المعنى، لكن يفسرونه بمعنى دقيق قد يخفى على كثير من الناس، ألا وهو هو استعظام النعمة مع نسيان كونها من المنعم سبحانه وتعالى. وهذا ما أشار إليه بقوله: والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. فهو أدق من الكبر، بل هو سبيل وطريق الكبر. فإن الإنسان إذا أعجب بنفسه تكبر والعياذ بالله عز وجل. لذلك بعضهم يسوي بينهما، والتحقيق أن بينهما فرقا. فالعجب أن ينظر الإنسان إلى النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه ويستعظمها، تعظم في عينه، ثم ينسى المنعم سبحانه وتعالى وأنها من الله عز وجل، وأنها من الله عز وجل. وهذه آفة خطيرة تبتلى بها كثير من الأنفس البشرية. ويقال إن العجب والحسد والكبر آفات هي من أول ما عصي الله تبارك وتعالى به. أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في الأرض. في السماء ما كان من جبريل، عفوا ما كان من إبليس، حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أعجب بنفسي، كيف أنا لست كغيري، أنا خلقت من نار وخلقت هذا من طين، كيف أسجد له؟ فإبليس حسد، أعجب وحسد وتكبر. وكذلك هو ذنب، هو من أول ما عصي الله تبارك وتعالى به في الأرض، كما في قصة ابني آدم، في قصة ابني آدم كذلك ما وقع من ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى آخر آيات لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخر آيات. فكذلك حسد وتكبر وأعجب كيف أنا لا يقبل مني عملي فلم يتواضع. فالشاهد أن العجب من أخطر الآفات التي يبتلى بالإنسان وأنواعه كثيرة. العجب ألوان وأنواع، ذكر صاحب الإحياء منها ثمانية على سبيل التتبع. يعني الإنسان قد يعجب مثلا ببدنه، ذكر صور العجب، قد يعجب ببدنه بهيئته بجماله، أن يؤتى جمالا مثلا فيعجب بهذا الجمال، أن يؤتى صورة حسنة يكون جميلا في المظهر، له قوة، يكون في جسمه تناسق وهكذا، فيعجب بهذا البدن فيحمله ذلك على العجب، يعجب بنفسه ولا يتنبه، لا يتنبه على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه هذا من غير كسب منك. الجمال، الجمال ليس بيدك، ليست لك فيه يد، بل حتى لو كانت لك فيه يد فهذا من توفيق الله لك، كيف وأنت لم تخلقه ولم تصنعه؟ هذا الجمال هو محض فضل من الله عز وجل، وذلك من أغبى الغباء أن يعجب الإنسان بجماله. وهذا للأسف الشديد كثير في النساء، تعجب الواحدة منهن بجمالها وتفخر على غيرها بجمالها، مع أن الجمال الظاهري قسمة ربانية ليست للإنسان فهيته. والصورة الظاهرة ليست محل نظر الله عز وجل، الله لا تعني هيئتك، هيئتك لا تهمه ولا تعني. يعني أحيانا نحن نتوهم أن الإنسان الجميل حسن المظهر أقرب إلى الله من غيره، هذا وهم فارغ لا أساس له من الصحة. أحسن إنسان كأسوأ إنسان في الصورة سواء عند الله تعالى من حيث الصورة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الله القلب، صلاح القلب، صفاء النفس والأعمال. فالناس لا يتفاوتون بصورهم وبجمالهم. من الناس من يفتن بقوته. على كل حال العلماء هذه يذكرون ألوان العجب ويذكرون علاجها. مثلا في الصورة يذكر أنه هذا ليس بيده وأنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أنه قد يعرض له ما يزيل هذه الصورة الحسنة. فكم من إنسان ابتلي، واحد أحرق وجهه والعياذ بالله عز وجل، وهكذا مرض مرضا أضعفه وأهلكه فذهب جماله، وأن السن يذهب بهذا الحسن والبهاء وهكذا. فيتذكر هذه المعاني أنها زائلة وأنها لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. هي نعم حقها أن تشكر، لكن لا أن يفخر بها على الغير. قوة منه ما يفتن بقوته، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة فيفخر بذلك على غيره. قالوا حتى شوف حتى يصل الأمر بالغافل أو الكافر أو يقول من أشد منا قوة، يتوهم أنه أقوى الناس. لم يعلم هؤلاء أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حول للإنسان ولا قوة إلا بمدد من الله سبحانه وتعالى. فهذا من أنواع العجب، العجب بالقوة. وهذا يقع لبعض الناس من أهل الرياضات ومن أهل العضلات، قد يعجب بنفسه ولا يدري فيتكبر على الناس، يظلم غيره، أحيانا يستفز غيره لأنه يعلم أنه أقوى من غيره. هذا من العجب، من العجب بهذه القوة. يقول أبو حامد الغزالي: فليتذكر أن حمى يسيرة قد تطرحه الفراش. حمى يبتليه الله سبحانه وتعالى بحمى يسيرة يجلس في فراشه مدة من الزمن. فالإنسان يتذكر أنه ضعيف، أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، هذا الأصل فيه، مهما تقوى فإن تلك القوة من الله سبحانه وتعالى، وليحسن به أن استعملها في طاعة الله عز وجل وفي نصرة الحق ونصرة المظلومين إلى آخره، لا أن يعجب بنفسه ويتكبر بها على سائر خلق الله عز وجل. أيضا من أنوان العجب، عجب الإنسان بعقله، برجاحة عقله وذكائه وفطنته وكياسته، ويدرك وليس مغفلا ليس غبيا فيعجب بهذا. قد يقع في الكبر واحتقار بعض الناس من الأغبياء أو ممن فيهم بلادة أو ممن فيهم ضعف في الفهم والإدراك فيتكبر على الناس فيعجب بهذا. هذا كان يقع للمشرك، وقال تعالى عنهم: هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنفسهم على شيء، يظنون أنفسهم على شيء. فهذا أيضا من أنواع العجب، حتى هذه الفطنة وهذا الذكاء منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب، كل ذلك بفضل من الله عز وجل، هو الذي أودع فيك هذا، وهو قسمة ربانية. حتى الذكاء قسمة، قد يخلق الإنسان ذكيا وقد يخلق الإنسان فيه شيء من البلادة. نعم هذا يكتسب، لكن أصله فطري، قسمة الأرزاق فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجليل لم يكن من حظه في الأزل. هي أرزاق، حتى فهم العلوم وإدراك تعلم هو أرزاق، لكن قدر كبير منه مكتسب يكتسبه الإنسان. فلا يجوز للمسلم أن يعجب بعقله وذكائه. وهنا ينبه العلماء: فليتذكر في أحوال المجانين ومن يبتلون بشيء يسير بخبر في عقولهم فيقعون فيما يضحك الناس منه. هذا العقل الذي أنت مسرور به، تذكر يوم تبتلى غير بوسواس فقط، أنت ضعيف جدا. إنسان يبتلى بجنون، إنسان يبتلى، يرى هؤلاء المرضى الذين فقدوا الذاكرة زهايمر وغيره، ينخلع له قلبه، الله أكبر، تذهب. اليوم كنت في زيارة للمريض لأحد أقاربه، أخت جدتي نسأل الله تعالى نشفيها ونعافيها، في مراحل الأخيرة تقريبا، نسأل الله أن يخفف عنها وسائر مرضى المسلمين، وقد قاربت 90. يعني إنسان ينسى، تسلم عليه أهلا وسهلا مرحبا، ذهبت ورجعت قلت له وشراك مرحبا أهلا وسهلا، عجيب إنسان ينسى، يصير لا يعرف. هذا فقط إذا تذكرته ينخلع له قلبك وفؤادك. تذكرت وليت الناس اللي تعرفه ما تعرفه، هذا العقل الذي أعجبت به. والعجب، العجب بالنعمة يعرضها لزوالها كما سيأتي، تعجب بشيء ولا تتواضع ولا تشكر الله على نعمته فيوشك أن يزيل الله سبحانه وتعالى تلك النعمة عقابا منه سبحانه، لأن حق النعم شكرها، ومن شكرها التواضع لله تبارك وتعالى واعتقاد أنها منه وصرفها في طاعته والثناء على الله بها وهكذا. هذا من الألوان ذكره كثير، على كل من أنواع العجب. ما ذكره أيضا العجب بالأنساب، وهذا كثير في بعض القبائل وفي بعض عند كثير من الناس، العجب بالنسب، احنا من بني فلان وانتم ليستم من بني فلان ونحن من كذا، وهذا موجود وشهدته بعيني في يعني في مواضع كثيرة. نعم في بعض البلدان ليس عندهم هذا، احنا هذا قليل فينا، لكن في بعض المناطق موجود هذا العجب بالأنساب. قل انت حتى عدم التواضع في مسألة الأنف، فلا يزوجون قبيلة من القبيلة، وحال هذا أن يتزوج إنسان من قبيلة وضيعة، إنسان من قبيلة وضيعة يتزوج من قبيلة رفيعة، مستحيل هذا لا يكون. ولو وقف الأمر عند هذا ربما قد يعذرون فيه بحكم العرف والعادة، لكن يتجاوز الأمر هذا إلى حد الكبر والعلو في الأرض، وأنتم من كذا ونحن من كذا، ومنه ما نجده الجهوية الموجودة، أقول لك فلان من البلاد هذا، تعال البلاد هذا، هذا من العجب. إن أكرمكم عند الله، هذه جاهلية، هذه عمية جاهلية، وكأننا في جاهلية ثانية. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا عندنا لا عنصرية ولا جهوية ولا قومية، كلنا سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك أقربين، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، اعملا لأنفسكما فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين هي القبيلة، وين هي الجماعة، وين هي الأنساب هذه الفارغة؟ هذا كلام فارغ لا يقوله إنسان عاقل. أن يميز بين الناس بسبب الأنساب أو بسبب المواطن أو القبائل أو المواطن التي جاءوا منها وهكذا، هذه بدعوى الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية، كبر وفخر أهل الجاهلية، والحديث عند أبي داود وغيره. فهذا من ألوان العجب، أن يعجب الإنسان بأنه من كذا وليس من كذا، هذا لا يبنى عليه شيء. نعم، من ثبت شرفه من أهل النسب هذا له شرف، هو شرف النبوة، إذا كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نعمة تستشعر. والشريعة الإسلامية خصت آل البيت بجملة من الفضائل، نحن نصلي ونسلم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وما صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فضائل آل البيت كثير، هذا شرف بلا شك. الجمع بين النسبة الطينية والنسبة الدينية، ومن يكن نسبتين جمعا فاز بأشتات المعالي جمعا، لكن هذا لا يكفي وحده، لابد من الدين، وإلا أبو لهب فمن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغني عنه ذلك من الله شيئا، بل قال الله عنه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا محاباة فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بالتوحيد، الكفر والشرك لا محاباة فيه. أبو طالب وما أدراك من أبو طالب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون أين مآله؟ مع ما كان يحرص عليه من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام والذود عنه ونصرته، لما أبى أن يدخل في زمرة الموحدين المؤمنين مراعاة للمشركين كان مكان من مآله. وسلمان جاء رجل من فارس ورفع الله ذكره وقدره، سلمان رجل من فارس، جاء له قصة عجيبة في قصة إسلامه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. شوف الإيمان كيف يرفع، هذا هو المعيار، الإيمان، الصلاح، التقى، العلم، وهكذا، هذه هي المعاني التي ترفع صاحبها في دين الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ترك نافع بن حارث كان أمير مكة، استخلف عليهم مولى، قال له من استخلفت عليهم؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ عبد الرحمن ابن أبزة هذا رجل. قال له من شكون هذا عبد الرحمن؟ قال له مولى من الموالي. قال له استخلفت عليهم مولى، رجل كان عبدا، مولى يعني هذا قد كيف يعني قد يحدث مشكلة مولى تصطر. قالوا يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله وهو عالم بالفرائض، استخلفش عنهم واحد وخلاص. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه هي الرفعة بالإيمان، بالعلم، بالصلاح، بالتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الذي بوأ سلمان ما بوأه حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من أهل فارس بعيد، يقول سلمان منا أهل البيت، ولو كان بعيدا فهو منا. فلا فخر ولا عجب ولا علو بالأنساب. كذلك هذا الرابع. الخامس أيضا بنسب الظلمة والولاة، وعلى الناس يعجب لأنه ولد فلان، صاحب النفوذ، الأمير أو الرئيس أو الوزير، طبعا هذا من ألوان العجب، التقوي بالظلمة أو الفسقة أو المتجبرين في الأرض، هذا من ألوان العجب المحرم. العجب كله محرم, هذا تتبع لبعض أنواعه وألوانه فقط, أنواعه وألوانه. وليتذكر الإنسان مغبة الظلم والعلو في الأرض, وأن هؤلاء مهما طال أمدهم في هذه الدنيا فإنهم أيبون وراجعون إلى الله سبحانه وتعالى, وسيحاسبهم حسابا شديدا على ذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا, العاقبة للمتقين. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته, الآيات التي تهدد الظالم. فبأي شيء يفخر ويعجب الإنسان بنفسه؟ أيضا من ألوان العجب التي ذكرها صاحب الإحياء العجب بالمال, أن يعجب الإنسان بماله, بما آتاه الله تبارك وتعالى من المال, كما وقع لقارون: إنما أتيته على علم عندي. استعظم هذه ونسي أنها علم. أنا تعبت يا أخي, تصيب بعض الأغنياء ما يقولش قال الحمد لله والله هذا من فضل الله, أنا تعبت في بيك يقول لك بيت لك جتني بالسهل وتعبت أنا كنت مليح, ما قلناش شوية صبي الفضل إلى الله, فضل الله عز وجل على بنا بلي تعبت وعيد وبلت, هو فضل الله سبحانه وتعالى, لأنه كان بزاف اللي تعبوا من أهلوله كثير من الناس تعبوا كذا. فالأمر فيه سر توفيق, هذا توفيق وامتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى, وهو يبتلي عباده بالنعماء كما يبتليهم بالضراء. فهذا العلو أو العجب بالمال, بكثرة المال, كما جاء في سورة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا, كما جاء في قصة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ماذا كان جزاء قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض, فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر. كل شيء زال, كل شيء زال, ولم يبقى شيء من ملكه. هذا صاحب الجنة في سورة الكهف, وأحيط بثمره, ثمر أحيط به, فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها, هي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فالعجب, هذا العجب المال, علاجه أن يتذكر الإنسان أن المال محض فضل من الله سبحانه وتعالى, وهو وديعة عندك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين, فأنت مستخلف في هذا المال, والمال مال الله عز وجل, وهو عرض زائل, فكيف يعجب الإنسان بمال؟ كذلك كثرة الولد من الإنسان, من الناس من يعجب بكثرة ولده فيعير غيره مثلا بقلة الولد, وكهذا من أخلاق أهل الجاهلية ومن الأخلاق التي تسربت إلى مجتمعاتنا الإسلامية للأسف الشديد. سنعجب بالولد ويؤذي من لم يرزق ولده في العائلات. للأسف المرأة إذا تأخر وضعها مثلا ولم ترزق الذرية يغمزونها وتقع في حرج عظيم, ويكثرون عليها المسألة: وش كاين وش بيها وكذا, نجيبوا لك خير منها, كلام كلام كلام, وكأنها تعير بهذا. هي لا ذنب لها في هذا, لا إذا لم ترزق الولد هي لا ذنب لها في هذا. الأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى, إن امتنعت من ذلك فالأمر فرجان آخر, لكن أن تمنع الولد هذا, أن لا ترزق ولد هذا ليس بيدها, ولا ليس ذلك معرة تعير بها. فالتعيير بعدم الأولاد هذا من أخلاق أهل الجاهلية ولا يجوز بحال. والأولاد فتنة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه: قد يكون الولد مغبة عليك يوم القيامة إذا لم تحسن تربيته وتعاهده. أيضا بما ذكره صاحب الإحياء في الأخير العجب بالرأي, وهو قريب من الأول, أن يعجب الإنسان برأيه, وهذا العلم, لكن أن يعجب هنا برأيه. فدائما يعني يحمل نفسه أنه مصيب وأن غيره مخطئ, وهذا كثير في الناس, أكثر الناس قاعد عندهم الحق وغيرهم عندهم مخطئ. عجيب إعجاب بالرأي, والعجب بالرأي يجعل الإنسان يستنكف عن اتباع الحق وعن الإصغاء لأهل العلم والنبل والفضل. يجب على المسلم أن يكون متواضعا وأن يتهم نفسه، ربما أخطأ كثيرا ما يخطئ الإنسان. وذكر غير هذا، المهم هذا جملة أهم ما ذكره. هذه ألوان من العجب، قد أكوى العجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. طبب بعلمي نرجئه إلى غد إن شاء الله، لأن الوقت قد ضاق. واصلوا بإذن الله تعالى شرح المطهرة في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، نأخذ شيئا من التفسير. والحمد لله رب العالمين.